بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد وصلنا إلى رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى العالم الثالث من علماء الوشم، وهو محمد بن عيد، وتقدم رسالته إلى أحمد بن إبراهيم عالم مرات، وبعض أهل نجد يخفف الراء يقول مرات، واللي بعده بن عباد الدوسري، وهذا من علماء ثرمدة، وتقدم الكلام أنه رد عليه في الإرجاء وفي الجهمية وفي الصوفية وفي القدرية، وفي صار يعني فيه لوثة عمت نجد كله. الرسالة السابقة هي يعني تنبيه وبيان لما وصل إليه الحال في نجد، فإن هذا العالم وقع في عدة حفر، في تجهم وإرجاء وقدر وتصوف وأشعري، يعني كل، والشيخ أخذ يتبع ويرد عليه، وأخذناه في الأسبوع الماضي. اليوم هذا الثالث، ثالث الأثافي كما قال الشيخ لابن إبراهيم، ولا ودي أنك تصير ثالث لهم لابن عباد وبن عيد. اليوم هذا ثالثهم، وهو محمد بن عيد عالم من علماء نجد، وظل في من ظل. وهذا العالم كما ذكرت لكم في قبل أسبوعين، هذا أنتسب أنا له شخصيا، يعني هو الجد السادس لي. ووالده عيد هذا هو اللي قدم من مكة، والده عيد وأخوه عايد قدموا من مكة في القرن العاشر أو بداية القرن العاشر أو الحادي عشر بسبب الدم، كانوا في، كان أماكنهم في الشامية، يعني إذا تجاوزت الميقات، ميقات السيل، وتعديت البهيتة في تلك الجبال في منطقة اسمها الباثة. المهم كانوا هناك، وحصل بينهم وبين ابن عم لهم قضية قتل، وسببها يعني بغي من الطرفين، ولذلك سموا القبيلة التي جلت سموا باسم القضية هذه، فإنه يعني تدلك على ما كان عليه الناس، سببها طير كانوا يصيدون قانصين، هو ولد عمه، وجالسين تحت سدره أو باثة، الباثة تشبه السدر، فجاء طير في شجرة هذا عيد، فقال ابن عمه هذا الطير داخل عليك دخيلك وأنا بذبح دخيلك، عيا وبغي. سكت هذا والد الشيخ هذا فقتل الطير، وبعدين ما سكت عاد، صار في مجامع القبيلة يقول إن عيد دخل عليه دخيل وأنا قتلته، وأخذ يعني يعيره بالشيء هذا مرة ومرتين ثلاث، فنزغ الشيطان في قلب هذا، وقال لأخيه سنقتل هذا الباغي ونهرب، فقتلوه ابن عم لهم وجلوا وأتوا إلى نجد. عايد راح مع قبيلة البصايصة بمصيص من المطران، وجلس معهم إلى الآن، قبيلة كاملة في حفر الباطن أبناء عايد، والبصايصة هم أمراء بريه أحد فرعي مطير بريه وعلوة، وكانوا هم في ذلك الوقت في ذلك القرن هم حكام نجد قبل ما تأتي القبائل بعدهم، كانت مطير هي اللي ماسكت النجد. وعيد هذا راح للعنقري اللي مر معنا أسبوع اللي فات واللي قبله واللي قبله، وكان أكبر حاكم في نجد، وصار عنده وناسبهم صاهر العناقر والمدلج من العناقر، ولد له محمد هذا ولد الجالي مباشرة، ومحمد هذا طلب العلم في علماء زمانه وصار هو شيخ البلد، وصار له علاقة قوية بالعناقر من حيث المصاهرة ومن حيث أنه إمام البلد، وكان مطلع كما سيأتينا اليوم. الشيخ رحمه الله محمد الوهاب يعني طمع فيه وتأمل فيه خير كثير كما سنسمع اليوم، لكن الله عز وجل أعلم بالمهتدين، وأحيانا ما بين الشخص وبين الهداية إلا شعرة، وما بينه وبين الجنة إلا ذراع، ويسبق عليه الكتاب ويعمل بعمله النار ويدخلها. لكن سبحان الله العظيم لما حسم هذا العرق، ولنهاية قتل هذا محمد بن عيد أيضا قتل في وقعة الصحن 1180 بين عبد العزيز محمد وجنوده واللي عاقد اللواء محمد بن عبد الوهاب وبين أهل البلد، وقتل منهم حتى أبناء العنقري راشد وحمد ومحمد بن عيد وقتل مجموعة وانكسروا فيها أهل بلد بعد تلك الوقعة، وهو له ولدين. حتى بس أبين لكم أن أحيانا حسم الشر يأتي بعد خير. النبي عليه الصلاة والسلام لما قطع يد المخزومية بعد القطع صارت من أصلح الناس، وكانت تأتي لعائشة وترفع حواجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأة عابدة وزاهدة رضي الله عنها بعد ما قطعت يدها. فأحيانا إقامة الحد والقتل والقتل هذا يكون في خير، وما في خير العقب شر. سبحان الله، بعد هذا أولاده يعني محمد هذا بن عيد له ولدين سليمان وحجي. سليمان راح انتقل الرغبة بعد المعركة هذه لأن حصل معركة، والثاني كان صغير وجلس عند أخواله، جاله سليمان سمع على أخوه اللي ذهب، وسليمان جاله إبراهيم. إبراهيم هذا طلب العلم على تلاميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب، على الشيخ عبد العزيز الحصين وعلى علماء الدرعية، وصار عالم كبير في الوشم. سبحان الله، يعني حفيد هذا إبراهيم بن سليمان بن حجي بن محمد بن عيد، والآن له مخطوطات موجودة في دار الإفتاء دلنا عليها بعض الإخوة بخط يده، كتب لابن رجب في الدلجة في سير المحجة في سير الدلجة، وكتب كثيرة. وحتى هو ميزته يكتب اسمه كامل، يكتب وكتبه إبراهيم بن سليمان بن حجي بن محمد بن عيد هذا، ومخطوطات لأئمة الدعوة كلها موجودة بخط يده في المكتبة السعودية في دار الإفتاء، وعالم كبير ومترجم له في كتب الحنابلة. سبحان الله العظيم، أخرج الله الحي من الميت. ثم بعد إبراهيم جاء له اثنين، عبد العزيز وسعد، وكلهم أيضا طلبة علم وأئمة مساجد، ترجم لهم ابن تخيل يوم كتب كتاب عن ثرمدة، وأنهم حتى أن في بعض المساجد في البلد أصبحت تسمى بأسمائهم لكثرة ما أموها، عبد العزيز وسعد. ثم بعد عبد العزيز جاء سليمان اللي هو الجد المباشر لي أنا، وأيضا كان طالب علم في البلد وانتقل الخرمة، وكان طالب علم ينوب عن قضاة، وأصبح هناك إمام تقريبا 40 سنة، وكان مستشار للأمير خالد بن الوليد، ورجل يعني يثنون عليه صلاحا كثير. فسبحان الله العظيم، هذا يوم قتل تسلسلت منه الأجداد هؤلاء في خير. فالإنسان ما يدري، لا يحب ولا يكره، لكن يحب في الله ويبغض في الله. للأسف الشديد الآن من ذرية هذا من جماعتنا وأقاربنا من قد يدخل النار أو يكفر بسبب الحمية الجاهلية، لو أنه أقل شيء قال دماء ما عصرناها أمور ما حضرناها وسكت عنها كان هذا أهون الشر. ولا الواجب عليه أن يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو المصدق، وهذا هو الكاذب، وهو الظالم، هو الباغي ابن عيد، وعبد العزيز بن محمد رحمة الله عليه ومن معه من أهل التوحيد هم اللي على خير، وهذا حقه ما جاء لأنه ما طلعوا من بيته. هم جاءوا يريدون كما سيأتي كلام الشيخ، جاءوا يريدون إحياء التوحيد ورد الشرك، وهو رفع سيفه عليهم مع العناجر ومع أهل البلد، وهذا حقه ما جاء، وهذا عدل الله فيه. لكن بعض ذرية الآن تأخذهم العزة بالإثم، مثلهم مثل باقي أهل نجد اللي أدركهم الترف وكذا، وقالوا أبد جدنا ما قتل على شرك، ووعد مظلوم، وأهل البلد كلهم مظلومين، وأهل الدرعية قصدهم سياسي، ومن هالخرابيط اللي لو أنهم هم الآن النعمة اليوم فيها هم وأجدادهم إلى 300 سنة، لو أن أحد سمع كلامهم ما جاهم الخير هذا كله. هم الآن يتفيئون ظلال النعمة ويجحدون أصلها ويقولون هذا قصد سياسي، وهذا لو كان قصد سياسي ما جاء الخير هذا كله. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم، وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. فالشاهد أن هذه قصته من أولها، يعني جاء له مناسبة من والده اللي أتى من الحجاز إلى أبنائه وآخرهم الذين سكنوا في الخرمة، وكانوا مشهورين يعني بعلم واشتهروا بالشهادة بعد مقتل أبيهم هذا. فهذه لوحة مما كان يحصل في نجد. يقول الشيخ الإمام المجدد الصادق البار الراشد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله القصة هذه والرسالة هذه قبل القتل، قبل ما يقتل هذا، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الوهاب إلى محمد بن عيد، وفقنا الله إياه لما يحبه ويرضاه. وبعد وصل الكراس، وتلاحظون فيه عامل مشترك بين الثلاثة كلهم، أنهم يرسلون للشيخ بكلام زين من حيث التقعيد، لكن التطبيق يرفضون يطبقون، إذا جاء الكلام في المعينين حاصو حيصة الحمر. يقول وصل الكراس وتذكرون إن نلحق إن بان لكم اتبعتم. وفي كلام من غير هذا يسر الخاطر. يقول الشيخ من طرف كنت خاصة يا محمد بن عيد، من طرف كنت خاصة، يعني الكلام هذا ما قال الغير من العلماء. ليه؟ لثلاثة أسباب. السبب الأول قال بسبب إن لك عقل، يعني أنا أعرف واشتهر عنك لك عقل راجح، واللي له عقل يدل على الخير وعلى التوحيد وعلى إنزال الأمور منازلها، والعاقل تفهم معه، وهذا اللي خلى الشيخ يظن فيه الظن. السبب الثاني قال والثانية أن لك عرض تشح به. العرض ما هو العرض؟ هو موضع المدح والذم من الإنسان. هذا تعريف العرض. العرض هو موضع المدح والذم من الإنسان. فكأن هذا العالم كان له جاه وعرض وسمعة يعني في نجد يشح بها، فقال إن هذا يجعلني أنا أؤمل فيك مع العقل السمعة والجاه والعرض اللي مفروض أنك تشح به. والثالثة قال الشيخ والثالثة أن الظن فيك أنه إن بان لك الحق أنك ما تبيعه بالزهايد. الظن فيك إذا بان لك الحق ما تبيعه بالأمور الزهيدة، ولو كان علاقتك مع العنقري ولا مع أهل البلد ولا مع فلان ولا علان ولا أنهم رأسوك ولا أنك إمام البلد، هذا كله زهايد اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. الدنيا كلها زهايد بالنسبة للحق. هذه مقدمة من الشيخ يعني كان يأمل فيه. قال فأما تقريركم أول الكلام، شوف كلامه هو، وسبحان الله كلامه هذا فتنة حتى الأبناء الآن والبعض الباحثين يقولون طيب كلامه زين ليش يقتله. كلامه زين، لكن الكلام الزين يبغى له فعل زين وبتقعيد فقط. قال فأما تقريركم أول الكلام أن الإسلام بني على خمس كأعضاء الوضوء، وأنكم تعرفون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء أن الإسلام له نواقض كنواقض الوضوء الثمانية. يعني ما في إسلام دائم، فيه نواقض مثل المتطهر اللي يحدث. ثم ذكر كلام خطير وأقر الشيخ، قال فمنها من نواقض الإسلام اعتقاد القلب، قد تخرج من الإسلام باعتقاد فقط وإن لم تعمل أو تتكلم، قد تخرج من الملة بمجرد اعتقاد فاسد وإن لم تعمل أو تتكلم، لكن اعتقاد وليس وسوسة. قال يعني إذا اعتقد خلاف ما علمه الرسول أمته بعدما تبين له. ومن النواقض كلام باللسان وإن لم يعمل ولم يعتقد، يعني كل واحد من الثلاثة منفصل عن الاثنين، قد يخرج من الملة بكلمة قالها بلسانه ولو لم يعمل أو يعتقد، حتى لو لم يعتقد. ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ومن النواقض عمل بالجوارح وإن لم يعتقد أو يتكلم، حتى من النواقض عمل بالجوارح مثل رفع السيف على أهل التوحيد مثل ما فعله، ومثل ترك الصلاة ومثل غيره. لا، ترك الصلاة ترك، هو يريد الآن عمل بدون اعتقاد أو كلام، مثل من قتل نبي وهو يدري أنه نبي ومؤمن أنه نبي لكن قتله، هذا يكفر وإن لم يعمل أو يتكلم. مثل من أهان المصحف وهو يدري أنه مصحف ومؤمن بالمصحف لكن وطي عليه بقدمه يكفر. ومثل كثير عمل بدون اعتقاد أو كلام. وهذا الفرق ترى بينه وبين المرجئة. المرجئة ترد الكفر كله إلى الكفر القلبي، ونحن نقول لا، الكفر قد يكون باعتقاد دون عمل أو كلام، وبعمل دون اعتقاد أو كلام، وبكلام دون عمل أو اعتقاد، كل واحد مفصول. يقول وإنك تقول في الرسالة بعد ولكن من أظهر الإسلام وظننا تحت خط ظن أنه أتى بناقض، إنما نكفر بالظن لا نكفره بالظن، لأن اليقين لا يرفعه الظن. كلام صحيح. إذا واحد أظهر الإسلام وظننا ظن أن أتى بناقض لكن ما رأيناه يبقى على اليقين، كما نقول مرارا من شهد شهادتنا واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا فهو المسلم. قال وكذلك إنما لا نكفر من لا نعرف منه الكفر، نفس مثل الأولى، بسبب ناقض ذكر عنه ولم نتحققه، ونحن لم نتحقق. كذلك هذا لو ذكر لنا ذكر، ما ندري الناقل صادق ولا مصادق، ذكر لنا أن هذا قال كلام كفري، نقول يبقى على اليقين لن تأكد، لكن ما يمنع أن نتخذ إجراءات كالهجر أو التحرز منه، لكن إخراجه من الملة لابد، مثل ما يدخل بيقين يخرج بيقين. قال الشيخ: وما قررتم هو الصواب. الكلام خذ كلام زين، ما قررتم هو الصواب الذي يجب على كل مسلم اعتقاده والتزامه، مو باعتقاد فقط، اعتقاد والتزام. ولكن قبل الكلام اعلم أني عرفت بأربع مسائل، وهذا ملخص قضية الشيخ مع الناس، وملخص قضية أهل التوحيد في كل زمن مع الناس من عهد نوح. الناس يقولون ما في مشكلة في التوحيد، ما في مشكلة في ترك الشرك، لكن لا تكفرون، اجعلوا التوحيد هذا مسألة يعني مثل غيرها المسائل، ادعوا للتوحيد لكن لا تكفر، ولا تسف الأحلام، ولا تسب آلهتنا، ولا خلنا حنا في شغلنا وانت في شغلك. تبغانا نعبد إلهك سنة نعبد، تعبد إلهنا سنة، تبغانا ودوا لو تدهنوا فيدهنوا. هذه القضية الكبرى. قال الشيخ: عرفت في نجد وفي غير نجد بأربع مسائل. الأولى بيان التوحيد مع أنه لم يطرق آذان أكثر الناس في وقته، ما عرف التوحيد وحتى قبل بقرون، يقول أنا عرفت واشتهرت بإظهار التوحيد، وحتى في كتاب التوحيد حتى الشرك اللي في الألفاظ وفي النيات وفي تصرفات وحماية جناب التوحيد، يعني مسائل صغيرة وليست بصغيرة، كلها قررها شيخ وجمعها وزينها ووفق في كتاب التوحيد توفيق لا مثيل له حتى يحفظ جناب التوحيد، مع أنه ما طرق آذان أكثر الناس. كما أخذنا أمس البخاري، يقول البخاري يعني إذا النهي عن قول العبد، عن قول السيد لعبده يا عبدي يا مولاي كذا، إنه من باب التطاول على الرقيق. الشيخ قال لا، من باب حماية جناب التوحيد، حتى ما يشاركون الله عز وجل حتى في الألفاظ، ما يقول لا يقول أحدكم ربي وسيدي، وليقول مولاي، ولا يقول السيد عبدي وأمتي، وليقول فتاي وفتاتي وغلامي. فالبخاري نظر له من جانب التطاول على الرقيق وبوب له هكذا، لكن الإمام محمد لا، قال هذه فيها جانب أعظم وهو حماية جناب التوحيد، فالشيخ قرر التوحيد. الثانية قال: عرفت أيضا ببيان الشرك ولو كان في كلام المشاهير. هذه عادة المشكلة عندهم، الشرك إذا كان عند الدهمة والغوغة واللي يروحون للقبور ويروحون، هذا ما يخالف، يمكن الناس يمشون لك، لكن شرك وعند مشاهير ما تجي، هذا عند أكثر الناس ما تجي. كيف مشهور ومشرك؟ خاصة إذا كان له مؤلفات ولا تفسير ولا شرح كتب الحديث ولا شارح بخاري ولا شارح مسلم، ولا ما تجي. فقال الشيخ: بيان الشرك ولو كان في كلام من ينتسب إلى العلم أو العبادة، مشهور كبير صغير، أبين الشرك وأقول هذا تراه مشرك، أضع النقاط على الحروف، كما قال الشيخ في ثمان الحالات، من يذكر الحالة الثامنة من ثمان الحالات، قوله تعالى: فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين في سورة يونس. قال الشيخ لفتات، يعني سبحان الله فتح إلهي ما سبق إليه، قال الشيخ: الحالة الثامنة هل تصدق الله أن الشرك لو خرج من أكبر الناس أنك تعتقد أنت وتصرح له أنه من الظالمين؟ لأن الله قال لرسوله اللي ما عاد أطيب من أحد، قال: فإن فعلت أنت فإنك إذن من الظالمين. قال الشيخ: هل تصدق الله أن عالم مجاهد كبير صغير فعل الشرك تسميه، ولا إذا جاءت الأسماء طارت الأحكام، وإذا جاءت الأسماء الكبار ذهبت الأحكام؟ فهنا قال الشيخ: تراني اشتهرت بهذا الشيء، أني أبين الشرك وسميه مشرك ولو كان ينتسب العلم والعبادة من دعوة غير الله أو قصده بشيء من العبادة، ولو زعم أنهم يريدون أنهم شفعاء عند الله، كما ذكر الشيخ أن التأويل زيادة في الكفر. يزين الكلمة هذه، التأويل زيادة في الكفر، لأن هذا الكلام قالوه اللي قبلكم مذكور في القرآن، ما تروح تعيد نفس كلام وجهل وتحسب أن هذا عذر لك، مع أن أكثر الناس يظن هذا من أفضل القربات. الحين اللي يروحون للأوثان والمشاهد يتقرب إلى الله، يدفع ماله وقته وجهده يتقرب، كما ذكرتم عن العلماء أنهم يذكرون أنه قد وقع في زمانه. إذن أنا عرفت بالأولى والثانية مع أنه ما طرقت آذان أكثر الناس، لكن الضرب جاء في الثالثة والرابعة. قال الثالثة: تكفير، عرفت أيضا بتكفير المعين، من بان له أن التوحيد هو دين الله ورسوله ثم أبغضه ونفر الناس عنه كما فعل غالب علماء نجد، علماء ما علماء أكفرهم بأعيانهم كما سيأتي في الرسالة، وجاهد من صدق الرسول فيه، ومن عرف الشرك وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بإنكاره وأقر بذلك ليلا ونهارا ثم مدحه وحسنه للناس. الشيخ يتكلم عن كبار العلماء في عصره هم اللي يفعلون هذا الشيء كما سيقول الآن. قال: وزعم أن أهله لا يخطئون لأنهم هم السواد الأعظم. يقول هذا اللي يعرف التوحيد ثم يصد عنه، يعرض ولا يصد الناس عنه، ويعرف الشرك ثم ما ينفر منه أو يحسن للناس أو تأخذ الحمية على رياسته، هذا أكفر بعينه، هذا تراني عرفت به أني أكفر بعينه وأقول هذا كافر مرتد مشرك في النار ولو كان من كبار العلماء. أما ما ذكره الأعداء عني أني أكفر بالظن أو بالموالاة فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله، يعني تشويش فقط، تشويش وتهويش. وسيأتي كلامه في الموالاة وفي الظن، الظن تقدم أنه ما يكفر بالظن، الموالاة فيها تفصيل وسيأتي. بس الشيخ الآن ترى في مقام الدفاع ومقام بيان دينه، وبعدين ما يخبي شيء، يقول ترى أنا عرفت بالتكفير أنا. الرابعة أيضا عرفت بأمر رابع وهو أني آمر بقتال هؤلاء خاصة، لأن ذحين إذا بغوا يوخرون على الشيخ محمد يقولون مثلا اللي قتل بن عيد أهل الدرعية، ولا يعني حتى عبد العزيز محمد أحيانا يتجرون عليه وأحيانا، لكن بعض المستعجلين وبعض السفهاء هم اللي قتلوا الشيخ بن عيد. لا، الشيخ يقول أنا اللي أمرت بقتال هؤلاء خاصة. إذا أنت بتكلم تكلم في الشيخ مباشرة، لا تخلي فيها حيدة ولف ودوران. الشيخ هو اللي يعقد الألوية لعبد العزيز محمد، هو اللي يحلها، هو اللي يأمره، هو اللي يوزع بيت المال، حتى كل شيء بأمره. ترى هو خصمك، إذا أنت تقول الشيخ ترى هو خصمك، لا تقول لأهل الدعية وتخليها مسائل بين البلدان. لا، قال عرفت بالأمر بقتال هؤلاء خاصة، علماء ولا غيرهم، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ليس أن الحكم يكون لا لسعود ولا للدرعية، لا، قتال الشيخ حتى لا تكون فتنة، ولولا هذا القتال بقيت الفتنة. شوف الآن الدعوات للتوحيد في البلدان اللي ما جاء معها قوة، ولا جاء لا قوة من العالم في بيان الشيء تكفير أهله ولا رزق قوة، بقي الشرك كما هو، يتحسن قليل بعض الأفراد ويرجع الشرك. لكن الشيخ أمر بالقتال والتكفير حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ولكن تكفير المشرك، المسلم سالم منهم، حتى اللي نظن أن أتى بالنواقض ما نتعرض له لأن تأكد. لكن نحن أهل التوحيد حرنا وشرنا على أهل الأوثان، وبردنا وسلامنا على أهل الإسلام، والخوارج حرهم وشرهم على أهل الإسلام، والبرد والسلام لأهل الأوثان. إذا أحد عاد الآن اشتبه عليه أهل التوحيد بالخوارج فهذا هو بنفسه في مرض. قال الشيخ: فلما اشتهر عني هؤلاء الأربع صدقني من يدعي أنه من العلماء في جميع البلدان في التوحيد وفي نفي الشرك، وردوا عليه التكفير والقتال. والله واحد من ذرية الشيخ يقول: طيب هذا كلام زين، قلت زين، كان خلاص هو وافقك في التوحيد ونفي الشرك، بس يقول لا تكفر. قلت إذا ما فهم الثالثة والرابعة الأولى والثانية تخرب، كيف يوافق في التوحيد ونفي الشرك ويقول لا تكفر؟ يعني مش معناه، معناه أن التوحيد مسألة فرعية، مسألة سهلة، أنت ادعو للتوحيد لكن لا تكفر المشرك. إذا أنت ما تقر بالتكفير والقتال والهجرة فأنت ما عرفت التوحيد والشرك ولا يقبل منك حتى تعرف أن التوحيد فاصل. يقول والله الكلام زين، يقول ردوا عليه التكفير والقتال، بعضهم بعد يقول جزاهم الله خير ردوا عليه التكفير والقتال. هذا خلاصة وضع الشيخ، وهذا نفسه اللي تعرض له جميع الأنبياء آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. ألم يقولوا له ادعوا للتوحيد؟ ألم يقولوا وش معنى ودوا لو تدهنوا فيدهنون؟ نفس هذا يقولون: يا محمد عليه الصلاة والسلام عرفت بأربع مسائل، بالتوحيد ونفي الشرك والتكفير والقتال، نقبل منك الأولى والثانية بشرط أنك ما تكفرنا ولا تكفر أبانا ولا تسب آلهتنا ولا تسب أحلامنا. فرفض النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ في رسالته ست مواضع السيرة: وقراره هذا بالرفض تسبب عليه وعلى أصحابه بالقتل والهجرة والتطريد والعذاب الشديد، وهو بالمؤمنين رؤوف الرحيم، ولو كان يجد مندوحة أو سبيل ثاني لسلكه، لأن الله وصفه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. قتل ياسر قدامه وسمية، واللي عذب واللي راح الحبشة واللي راح منه، كله بسبب هذا القرار فقط، إن ما نقبل توحيد وشرك إلا مع تكفير المشرك بعينه. هذا هو المحك ترى، وهذا هو النقطة اللي تقول الأقوام لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، يعني تسكتون علينا. قال الشيخ: إذا تحققت ما ذكرت لك انبنى الجواب على ما ذكرتم في أول الأوراق من إقراركم بمعرفة نواقض الإسلام بإجماع العلماء، بشرط أنكم لا تكفرون بالظن ولا من لا تعرفون الكلام السابق. فنقول: من المعلوم، الآن جاء التطبيق، من المعلوم عند الخاص والعام ما عليه البوادي أو أكثرهم، فإن كابر معاند، يعني في قبائل نجد مثلا، لم يقدر أن يقول إن عنزة والظفير وأمثالهم كلهم مشاهيرهم والأتباع أنهم مقرون بالبعث ولا يشكون فيه، يعني كانوا يصرحون من قبائل، خاصة القبائل اللي فيها جفا وقريبة من العراق وفي الشمال، يصرحون وش البعث، وش البعث هذا، حنا يقولون نشوف أهل القبور ندفنهم ولا بعثوا ولا شيء، أصلا ما آمنوا بالبعث بعد الموت. ولا يقدر أن يقول أنهم لا يقولون أن كتاب الله عند الحضر أنهم عايفينه، ترى هذه حاولوا يزينونها المحققين وخربوها. هو كلام الشيخ يقول أنهم يقولون القبائل هذه أن كتاب الله القرآن عند الحضر هم عارفين، وأن يخالف ما حنا عليه لكن عايفينه، ما نبي عايفينه، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام في الضب ولكن أعافه، هذا كلامهم. وأنهم متبعون ما أحدث آباءهم مما يسمونه الحق ومقطع الحق إلى اليوم، الآن قبائل النجدية وغير النجدية وفي الجنوب وفي غيره، مقطع الحق مقدم على كلام الله ورسوله، وطواغيتهم وعوارفهم هم اللي قدمون، ويفضلون على شريعة الله، ويقولون الشرع للحضر، الشرع هندي كذا، يقولون الشرع ما يحل المشاكل، هذا كلام كله كفر، يعني اعتقاد أن الشرع هذا استهزاء، ويستهزي بعضهم ببعض إذا حل مشكلته بالشرع، حتى يروح المقطع الحق ويبرك عنده مثل الناقة، ويسوون يعقلون أنفسهم ويحبون يسوون الطقوس هذه، ولا ما يقطع الحق، ما يبرد خاطره إلا هذا، كفر بواح. يقول: طيب أنت بنعيد، تدري الكلام هذا موجود، وأنت تقول الآن أني أنا بكفر والنواقض الإسلام ثمانية. حد قال الشيخ: إن كان الوضوء لثمانية نواقض فهؤلاء فيهم من نواقض الإسلام أكثر من 100 ناقض، مو بثمانية، فيهم 100. صحيح، والإنسان يصير بصير بالواقع، يستهزئون بالشرع، يستهزئون بالأذان، ترى إلى وقت معاصر قريب، يمكن الآن كثير من قبائل، يمكن الآن إن شاء الله خفت ما ندري عنهم، ولا النفاق يأتي أنواع أخرى من الكفر، في بعض القبائل الجافية جدا البعيدة عن العلم يستهزئون بالأذان، ويسمون المؤذن بأسماء سيئة، وما يأخذون بنت المذن، شف رمز التوحيد ورمز الصلاة المؤذن، يقولون بنت المذن ما تأخذ، شوف أعوذ بالله الشياطين كيف راكبتهم، تأخذ بنت الشيطان اللي مثله، لكن بنت المؤذن اللي يرفع التوحيد ما تأخذ، واستهزاء بالصلاة واستهزاء باللحى واستهزاء. والله أنا كنت أسمع قديما، أحيانا الواحد يروح الحفر الباطن ويروح الشمال ولا في الجنوب ولا في الشرق ولا في الغرب، تسمعهم يستهزون حتى بأبي هريرة، يقولك هذا دين أبو هريرة، يستهزون بالصحابة. طيب هذول ايش حكمهم؟ ذول انتم يا العلماء اللي متسترين عليهم تقولون ذول اهل لا اله الا الله، ايش حكمهم؟ هذا الفرق بيني وبينكم. يقول الشيخ، قال الشيخ: فلما بينت ما صرحت به ايات التنزيل وعلمه الرسول امته واجمع عليه العلماء ان من انكر البعث او شك فيه او سب، شف ان من من ان من انكر البعث من ساقط او شك فيه او سب الشرع أو سب الأذان إذا سمعه أو فضل إفراضة الطاغوت، الإفراضة اللي يفرض الطاغوت على حكم الله، أو سب من زعم أن المرأة ترث، وإلى اليوم في قبائل يسبون أشياء، الحرمة تارث، الحرمة ما تارث، يارث اللي رد البل، اللي رد البل هو اللي يأخذ الميراث، أما المرأة عورة ما تأخذ، يردون على الله ورسوله، أو أن الإنسان لا يؤخذ في القتل بجريرة أبيه وابنه، إذا جاء واحد قال ترى الله عز وجل يقول لا تزر وازرة وزر أخرى، تعرفون نظام الطواغيت؟ إن إذا واحد اعتدى عليك من قبيلة تكون القبيلة كلها هدف لك مشروع، كل القبيلة تصبح هدف مشروع لك، تقتل من تشاء منه، حتى أصبح عندهم مثل يقولون يروح الفتاة في مجرمات ابن عمه، يروح الفتاة في جرائم ابن عمه وابن خاله وأبعد الناس، خلاص القبيلة كلها هدف. فإذا جاء واحد قال ترى هذا الإسلام يحاربه، الله يقول هذا ما يجوز، يسبونه يقولون طواغيتنا وأهلنا وشبانا على هذا. قال الشيخ أنا بينت أن هذا كافر مرتد بعينه. شوف الشيخ صريح يقول فلما بينت، جواب بينت ما هو؟ بينت ما صرحت بآيات التنزيل وبعدين أربع سطور، جوابه أنه كافر مرتد بعينه. اللي يسب الأذان، يسب الشرع، ما يرضى بالشرع، يفضل الطاغوت على كافر مرتد بعينه، وإن صلى وصام زعم أنه مسلم. قال علماؤكم معلوم أن هذا حال البوادي لا ننكره، كل اللي تقوله صحيح. شوف يدرون عن حال البوادي، سبون الأذان، سبون المؤذن، فضلون الطواغيت، ولكنهم يقولون لا إله إلا الله وهي تحميه من الكفر، ما أشبه الليلة بالبارحة. حتى علماء زماننا هذا كلامهم، هذا كلام يعني لو الشيخ موجود كان علمهم قدرهم، هذا كلام. بل حتى المنتسبين للسلفية كما نقول الألباني هذا كلامه حذو القذة بالقذة، يقول عن عباد الأوثان إنهم أهل لا إله إلا الله وهي تحميه من الكفر ولو كانوا يسجدون ويركعون ويصلون للأوثان. وكلامه نحن لا نظلمه ولا نبغي عليه، كلامه مسجل موجود حتى في الشبكة، إن أهل الأوثان هم أهل لا إله إلا الله. طيب هذا نفس كلام علماء نجد اللي الشيخ كفرهم بأعيانهم وحاربهم وقاتلهم وقتلهم، ومنهم ابن عيد نفس الكلام، قال ولكنكم تقولون أنهم أهل لا إله إلا الله وهي تحميه من الكفر ولو فعلوا ما فعلوا، لو سبوا الأذان، لو سبوا الشرع، لو سبوا القرآن، لو قالوا القرآن عند الحظر وحنا عايفينه، عايفين القرآن لأن عند الحظر، لو قالوا ما قالوا ما دام يقولون كلمة تحميهم. قال ومعلوم أن هؤلاء أولى وأظهر من يدخل في تقريركم، لو أنك أنت عاقل وأنا كنت أظن فيك عاقل أنت تقرر الآن، هؤلاء طبق على البوادي الآن، ما جاء لأهل ديرته وما بعد جاء العناقر وما بعد جاء له هو، بس طبق على البوادي اللي مثل الشمس، ليس لأنهم بادية، لأجل قيام الكفر بهم. ولا الشيخ الآن محمد كل يسب الآن البادية، يقولون ذكرنا لو جاء واحد من قبيلة مثل عنزة ولا الظفير قال قالنا، ولو جاء واحد من ثرمدة ولا حريملة ولا الوشم قال الشيخ قالنا، ولو قال فلان كل يقول الشيخ في قلبه سهم من لا برأ له، اللي ذابح جده واللي ذاكر اسمه واللي ذاكر اسم قبيلته ولا اسم بلده. الشيخ ما عنده هذا كله، ما عنده في هذول كلهم، عنده حق لازم يبينه، والحق ما يظهر إلا بالتسمية، ولو كان مثل ما قال بعض العلماء ما يظهر الوسخ إلا بالفرق ولو كان فيه شيء من الخشونة. قال فلما أظهرت تصديق الرسول فيما جاء به، سبوني غاية المسب وإلى يومكم يسبونه، مع أنه وش ذنبه؟ أنه أظهر تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. قال وزعموا أني أكفر أهل الإسلام وأستحل أموالهم دماهم. من هم أهل الإسلام؟ هم اللي يسبون الأذان عندهم ويقولون فرادة الطاغوت هي الخير وكتاب الله عند الحظر وعايفينه، هذا أهل الإسلام لأنهم أهل لا إله إلا الله. وصرحوا أنه لا يوجد في جزيرتنا رجل كافر، جزيرة عربية من البحر إلى البحر ومن اليمن إلى الشام ما فيها رجل كافر، هذا علماهم. وأن البوادي يفعلون النواقض مع علمهم أن دين الرسول عند الحظر وجحدوا كفرهم، هذا كله تعرفونه. قال وأنتم تذكرون في التقعيد قبل في أول الأوراق أن من رد شيئا مما جاء به الرسول بعد معرفته أنه كافر، حين تكاتبه لي يقول أن من رد شيء مما جاء به الرسول بعد معرفته أنه كافر، طيب ذولا ردوا أشياء مو بشيء وراك ما تكفرهم، يبغى الشيخ يعني يضغط على الجرح هذا أما ينفجر ولا يزيد. قال فإن كان المويس لازم يسمي، وبن إسماعيل والعديلي بن عباد هذول العلماء، بن عباد الدوسري اللي خذناه، العديلي عبد القادر، العديلي وبن إسماعيل والمويس في المجمع، تبغى تراجم ذولا؟ تبغى تراجمهم؟ شوف علماء نجد خلال 8 قرون كتاب بس ترى مترجم لكل واحد من ذولا، لكن عاد شوف عاد وش ترجم أنت وحظك، أحيانا يمدحهم وأحيانا يملس وأحيانا يقول ما رغب في دعوة الشيخ، يعني كأنها بالخيار، وهذا ما رغب في دعوة الشيخ وسافر العراق. وأحيانا عاد أنا ما أقول شيء، لكن اقروا كلام بسام في ترجمة المويس وابن إسماعيل وعبد القادر العديلي ومحمد بن عباد العوسجي الدوسري ومحمد بن عيد اقرأ تراجم وشوف، قارن بين المدرستين حتى تعرف ان الفرق مو بشوي. طيب قال: فإذا كان ذول العلماء وجميع أتباعهم كلهم على هذا، كلهم ما يكفرون، اللي يسب الإسلام ويسب الأذان، فقد صرحتم أنتم يا محمد بن عيد غاية التصريح أن هؤلاء العلماء كفار مرتدون. هذا تقعيدك اللي كانك تضحك كما سيأتي، اللي كانك تكتب شيء وأنت ما تعتقده. قال: وإن ادعى مدع أن هؤلاء العلماء يكفرون البوادي هؤلاء. هذا واحد، لو واحد قال لا المويس والعديلي وابن عباد وابن اسماعيل ترى يكفرون البوادي، هذه دعوة. أو ادعى أن جميع البادية لم يتحقق من أحد منهم من النواقض شيء، قال كذب البادية أبد، ما شاء الله عليهم يحبون الصلاة ويحبون الأذان، يعني فوق الشيخ. أو الدعوة الثالثة، أو ادعى أنهم لا يعرفون أن دين الرسول خلاف ما هم عليه. البادية كانت تعرف أن دين الرسول خلاف ما هم عليه، والدليل أنهم يقولون كتاب الله موجود لكن عند الحضور وحنا عايفينه. طيب قال: اللي يدعي الدعاوي الثلاث هذا فهو كمن ادعى أن بن سليمان اللي هو العنقري وسويد أمير من لا زالت، ترى كل واحد من ذولا لا زالت أسرته هي اللي باقية، بسويد أمير جلاجل ولا زالت عائلة السويد إلى اليوم ماسكتين جلاجل، وبن دواس هذا الوحيد اللي كان أمير الرياض وهرب، وأمثالهم إذا ادعى أن ذولا زهاد وعباد وفقراء ما شاخوا في بلد قط، يعني ما تأمروا. ومن ادعى هذا فأسقط الكلام معه. لو واحد قال إبراهيم سليمان ذا من العباد الزهاد الفقراء أبد ما تؤمر، وسويد ما تأمر، وابن دواس ما تأمر، هذا عاد منتهي، لا أتكلم معه. فهو كمن ادعى الدعاوى الثلاث الباطلة. قال الشيخ: ونقول ثانيا إذا كانوا أكثر من 20 سنة، يعني معناها الكلام هذا رسالة الشيخ لابن عيد بعد الدعوة 20 سنة، والدليل أنه يعني قتل سنة 1180 والشيخ أول ما أظهر دعوته 1157، يعني يمكن الرسالة هذه عام 1177 قبل مقتل ابن عيد ب3 سنين. قال: إذا كانوا أكثر من 20 سنة يقرون ليلا ونهارا سرا وجهارا أن التوحيد اللي أظهره هذا الرجل ابن عبد الوهاب هو دين الله ورسوله، يقولون العلماء ذولا، ولكن الناس ما يطيعوننا، أمراء البلدان وعوامهم ما يطيعوننا، هذه واحدة. وأن الذي أنكره هو الشرك، سبحان الله. ولذلك الشيخ يقول هذا من أعجب الأشياء، أنهم يسلمون وهو صادق في إنكاره، ولكن لو أنه يسلم من التكفير والقتال كان على حق، لو أن الله يفك الشيخ بس من تكفير المشرك وعدم عذر المشرك بالجهل وغيره والأمر بالهجرة في الاستضعاف والقتال في القوة كان يزينه، نفس اللي قالوه لمحمد صلى الله عليه وسلم: كف عن التكفير والقتال وأنت حبيبنا اللي أبد لا تروح ولا تهاجر ولا يجيك شيء. هذا كلامهم على رؤوس الأشهاد، ثم مع هذا يعادون التوحيد ومن مال إليه العداوة التي تعرف، ولو لم يكفر ويقاتل، يعني لو أن الموحد ما كفر ولا قاتل يعادونه وينصرون الشرك نصره الذي تعرف مع إقرارهم بأنه شرك، مثل كون المويس وخواص أصحابه ركبوا وتركوا أهليهم وأموالهم إلى أهل قبة الكواز. ترى قبة الكواز مرت عند الشيخ أكثر من 10 مرات، لكن الذباب راح الموضع في اشتباه وقام يقولون قبة الكواز، ولا الشيخ كفرهم أكثر من 10 مرات في رسائل، حتى اللي قبله جاء قبة الكواز واللي قبله واللي قبله. ركبوا إلى أهل قبة الكواز وقبة سية رجب أو رجب سية، هذه تراها الكواز، هذا واحد اسمه محمد أمين الكواز، بصري عراقي، محمد أمين الكواز زعيم الطريقة الشاذلية في البصرة في العراق، وأظن أنه لا زال طريقته لا زال لها أتباع الكواوزة هذولا، لكنهم أصلهم الطريقة الشاذلية، محمد أمين اسمه. المهم المويس هذا تاركن المجمع وتاركن النجد وتاركن أهله وماله ورايحين للبصرة، وش يقولون؟ يقولون ترى خرج عندنا في نجد من ينكر قببكم وما أنتم عليه، وقد حلت دماءهم وأموالهم، الآن من اللي كفر؟ هم اللي بدأوا بتكفير أهل التوحيد بالباطل، وإذا كفر صاحب التوحيد قالوا أنت تكفر. الآن أنت المويس تقول لأهل البصرة ترى دم ابن عبد الوهاب وأهل الدرعية حلال ومال حلال وسبيهم حلال بعد. قال: وكذلك ابن إسماعيل وابن ربيعة، ابن ربيعة مطوع ثادج، وابن إسماعيل أيضا في نجد، والمويس بعدهم بسنة رحلوا إلى أهل قبة أبي طالب كلها طبعا القبب هذه في العراق، وأغروهم بمن صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العراق كان في شوكة والدولة العثمانية فيه والشرك فيه متأصل، فيروحون هناك بيجرون الجيوش على التوحيد. أغروهم بمن صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأحلوا دماءنا وأموالنا حتى جرى على الناس ما تعرف، جرت مصائب كثيرة ترى، اقرأوها في تاريخ بن غنام وبن بشر، مع أن كثيرا من هؤلاء أهل التوحيد ما كفر ولا قاتل وما سلموا منكم. أحرج بن عيد غاية الإحراج، أنت الآن تقول لو أنك ما تكفر وتقاتل، طيب ها هذولا ما كفروا وقاتلوا سلموا منكم أنتوا علماءك الثانيين. قال وقررتم أن من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم في عشر معشار هذا ولو بكلمة أو عقيدة قلب أو فعل فهو كافر، فكيف بمن جاهد بنفسه وماله وأهله ومن أطاعه في عداوة التوحيد وتقرير الشرك مع إقراره بمعرفة ما جاء به الرسول؟ فإن لم تكفروا هؤلاء ومن اتبعهم، الشيخ الآن يقول إذا ما كفرت المويس دولة تراهم كبار العلماء في نجد، أنت يا عالم كفر العالم الثاني، إذا ما كفرت المويس وابن إسماعيل وابن ربيعة مطوع ثادج وابن عباد والعديلي وغيرهم، فإن لم تكفروا هؤلاء ومن اتبعهم ممن عرف أن التوحيد حق وأن ضده الشرك، فأنتم كمن أفتى بانتقاض وضوء من بزغ منه مثل رأس الإبرة من البول، وزعم أن من يتغوط ليلا ونهارا وأفتى للناس أن ذلك لا ينقض وتبعوه على ذلك حتى يموت أنه لا ينقض الضوء. يقول هذا مثالكم، اللي يبزغ منه مثل رأس الإبرة من البول تقول انتقض الضوء، واللي تغوط ليل نهار تقول لا ما انتقض الضوء. هذا مثالكم، هذول الآن ما اكتفوا راحوا العراق وجيشوا أهل الشرك وسبونا وحلوا دماءنا وأموالنا لأجل التوحيد، ليش ما تكفرهم؟ ثم قال الشيخ وتذكرون أني أكفرهم بالموالاة، وحاشا وكلا، ولكن أقطع أن كفر من عبد قبة أبي طالب، شوفونا كفر بالعين، أقطع أن كفر من عبد قبة أبي طالب لا يبلغ عشر كفر المويس وأمثال. يقول أنا ما كفر بموالاة بس عندي شيء أعظم من هذا، شفت عباد قبة أبي طالب كفار بأعيانهم، لكن المويس عالم كبير كفره أضعاف أضعاف أضعاف كفر عباد قبة أبي طالب، مع أنه تراه ما سوى الشرك. هذا الفقه وهذا اللي قام بسبب الدين، بس أنه يعذر المشركين ويقول تراكم على خير، وابن عبد الوهاب ينكر قببكم وتراه يستحل دماء المسلمين بس. فقال كفر المويس والعلماء اللي معه لا يبلغ كفر عباد قبة أبي طالب العشر، كما قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. الآيتين، الآية الثانية ها إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم. هذا كل العلماء فعلوا، يروحون للبصرة والحسا والحجاز يظاهرون الناس حتى يطفئون دعوة الله دعوة التوحيد. قال وأنا أمثل لك مثال لعل الله أن ينفعك به، لعلمي أن الفتنة كبيرة وأنهم يحتجون بما تعرفون، منها ما ذكر في الأوراق أنهم لم يقصدوا بحربكم رد التوحيد وإحياء الشرك، وإنما قصدوا دفع الشر عن أنفسهم خوف البغي عليهم. ترى هذا نفس الكلام اللي الآن يقال، يقال أهل ثرمدة وأهل الوشم يا مقاتل وأهل الدرعية ترى ما قصدهم رد التوحيد وإحياء الشرك، ترى ابن عيد كاتبها لابن عبد الوهاب يقول تراهم أهل البلدان يوم يقاتلونكم ما قصدهم رد التوحيد وإحياء الشرك، ولكن خوف البغي عليهم وعلى بلدانهم وعلى أنفسهم. وهذا اللي ماشي الآن، أن المسألة سياسية وأنهم دافعوا عن أنفسهم. قال الشيخ يعني لو فرضنا أن هذه نيتنا وأنتم ما تعرفون نيتنا، فنقول لو نقدر أن السلطان ظلم أهل المغرب ظلما عظيما في أموالهم وبلادهم، لو فرضنا أن في سلطان ظلم أهل المغرب ومع هذا خافوا استيلاءهم على بلادهم ظلما وعدوانا، مثلكم يا أهل ثرمدة تخافون أهل الدرعية يظلمونكم ولا يستولون على بلادكم، ورأوا أنهم لا يدفعونهم إلا باستنجاد الفرنج، مثلكم يا أهل ثرمدة يوم خفتم من الدرعية تروحون للبصرة وتروحون للكفار الأصليين والمشركين تقولون تعالوا قاتلوا أهل الدرعية معنا. لو أهل المغرب رأوا أنهم لا يدفعون السلطان الباغي هذا إلا بالاستنجاد بالفرنج، وعلموا أن الفرنج لا يوافقونهم إلا أن يقولوا نحن معكم على دينكم ودنياكم، ودينكم هو الحق ودين السلطان هو الباطل. هذا اللي سواه النجد بالضبط. إذا راحوا يجيبون العثمانيين يقولون الكلام هذا، يقولون دينكم الحق ودين ابن عبد الوهاب هو الباطل. قال الشيخ: وتظاهروا بذلك ليلا ونهارا، مع أنهم لم يدخلوا في دين الفرنج، ما تنصروا ولم يتركوا الإسلام بالفعل، لكن لما تظاهروا بما ذكرنا ومرادهم دفع الظلم عنهم، هل يشك أحد أنهم مرتدون في أكبر ما يكون من الكفر والردة؟ هل يشك مسلم طالب علم أن هذا الكلام اللي قالوه يوم جابوا الفرنج اللي يطفئوا نور الله وقالوا للفرنج تقية دينكم هو الحق ودين هذول هو الباطل، أن هذه أكبر ما يكون من الكفر والردة؟ طيب هذا اللي سوونه أنتم، هذا اللي سويته أنتم بالضبط. تروحون للعثمانيين ومشركين وراحوا للشريف في مكة وراحوا وقالوا تعالوا أطفئوا نور الله، وهم يقولون قصدنا دفع الظلم عنا. قال: إذا صرحوا أن دين السلطان هو الباطل مع علمهم أنه حق، وصرحوا أن دين الفرنج هو الصواب، وأنه لا يتصور أنهم يتيهون لأنهم أكثر من المسلمين، ولأن الله أعطاهم من الدنيا شيئا كثير، ولأنهم أهل الزهد والرهبانية. يقول الفرنج ما يتيهون، نفس كلام ذولا في الصوفية العراق والحسا وغير، يقولون هذولا ما يتيهون. ليه؟ قال لأنهم أكثر. معقول أهل التوحيد هم القليل؟ لا، الكثرة هي الصواب. ولأن الله أعطاهم من الدنيا شيئا كثير، معناه أن الله يحبهم راض عنهم، ولأنهم أهل الزهد والرهبانية، أهل التصوف، يوم يشوفون الكواز والشاذلية والنقشبندية يشوفون الزهد والتصوف فيقولون هذول هم أهل الحق. الشيخ جاب المثال مطابق تماما، لكن إذا جاء مع الفرنج كل الناس يقولون لا ما بصحيح، هذا كفر واضح. الحين حنا يا أزمة صدام كفرونا الألباني بنفسه، الألباني بنفسه كفرنا وكفر علمانا حتى. ليه؟ على أساس يقول إنكم استنجدتوا بالفرنج، وهو بنفسه يسوي مثل ذولا. الألباني يقول في شريط له، يقول إذا كان ما فعله علماء السعودية أيام أزمة صدام هو التولي المكفر فلا أعلم تولي مكفر. إذا كان اللي فعلوه علماء السعودية من موافقة السلطان على الاستنجاد بالفرنج هو التولي فلا أعلم تولي. هكذا قال. ثم قال: ولو قاتلت لقاتلت مع صدام. ممتاز، هذا دينه. يقول لو قاتلت رفعت السيف مع أهل البعث الوثنيين المشركين على أهل السعودية، هذا دينه تماما صرح، لو قاتلت قاتلت مع صدام. ثم قال: والسعوديين كانوا يفتخرون أنهم ما عندهم استعمار، ثم وجدنا الشعوب الإسلامية تحارب الاستعمار والسعوديين هم الذين يستدعون الاستعمار ويجلبونه إلى بلادهم، فصاروا أخس من الشعوب الإسلامية وأخبث. الشعوب الإسلامية تقاوم الاستعمار وذولا هم اللي جلبوا الاستعمار. هذا كلامه مسجل موجود، ما حد يفتري عليه. لكن سبحان الله كل ما شكيت في الألباني بس تأمل كلمته لو قاتلت قاتلت مع صدام، كلمة هذه مشهورة وموجودة. زين، اعرف في أي الفريقين هو، واعرف مدى فهم الإسلام. هذا ترى كلمته هذه لا يمكن أن يقول إلا هي، لأن هذا هو اللي قرره دائم في كتبه وأشرته، الآن طبقه وهو الآن مضطر، ترى صادق مع نفسه الآن. هذا هو دينه، لأن عنده لا إله إلا الله تحمي من الكفر، ولو كان صاحبه بعثي وثني ليش يقاتل مع صدام؟ لأنه معتقد أنه مسلم مظلوم. طيب والبعث، حزب البعث والوثنية والروافض والتصوف والأوثان واللي ما يخفى في العراق والإلحاد، مدام فيه لا إله إلا الله هم أهل لا إله إلا الله. طيب والسعودية، التوحيد، حرب الشرك، كذا تقاتلهم؟ هذا نفس الكلام. لكن في وقت الشيخ محمد، فيه الشيخ محمد يسمي العلماء المويس وابن اسماعيل، احنا نحسب المويس هذا خبل. المويس لو انه في وقته يمكن تلقاه من اكبر العلماء، لكن الان اطفى الله نوره. قال الشيخ: فتامل يا ابن عيد، هذا تاملا جيدا، وتامل ما صدرتم به الاوراق من موافقتكم به الاسلام ومعرفتكم بالناقض اذا تحققتموه، وانه يكون بكلمه ولو لم تعتقد، وبفعل ولو لم يتكلم، ويكون في القلب من الحب والبغض ولو لم يتكلم ولم يعمل. إذا كان هذا تبين لك الأمر ألا، اللهم إلا إن كنتم ذاكرين فأول أوراق شيء وأنتم تعتقدون خلافه فذلك أمر آخر. كانك تضحك على نفسك، هذا دين، هذا دين توحيد مو بلعب. وأما ما ذكرتم من كلام العلماء فعلى الرأس والعين، ولكن عنه جوابان. أحدهما أنكم لو لم تنقلوا كلام ابن عقيل في الفنون وكلام الشيخ بن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم وكلام ابن القيم. شوف بن عيد هذا عندك كتب ابن عقيل الحنبلي وعندك كتب ابن تيمية وكتب ابن القيم عنده كتب ما يبعد ابن عبد الوهاب وعارفها وقاريها ويفهم كل شيء. يقولونكم ما نقلت الكلام لقلت لعلهم مخطئون قائلون بمبلغ علمهم. هذا كله عندنا في هذه الكتب كما هو عندكم. وابن عقيل ذكر أنهم كفار بهذا الفعل يعني دعوة صاحب التربة ودس الرقاع وأنتم تعلمون ذلك. وأصرح من كلام الشيخ في قوله ومن ذلك ما يفعله الجاهلون بمكة، ترى هذا موجود في الاقتضاء. يا سبحان الله كيف تركتم صريحه في العبارة بعينها. شوف أهل الأهواء يقص يقص. إن هذا الشيخ يقول ابن تيمية من فعله كان مرتدا، وأن المسلم إذا ذبح للزهرة والجن ولغير الله فهو مما أهل لغير الله به، وهي أيضا ذبيحة مرتد، ولكن يجتمع في الذبيحة مانعان. فصرح أن هذا الرجل إذا ذبح للجن مرة واحدة صار كافرا مرتدا، وجميع ما يذبحه للأكل بعد ذلك لا يحل لأن ذبيحة مرتد. وصرح في مواضع من الكتاب كثيرة بكفر من فعل شيء من الذبح والدعوة، حتى أنه ذكر ثابت بن قرة وأبو معشر البلخي وذكر أنهم كفار مرتدون وأمثالهم مع كونهم من أهل التصانيف. يقول ابن تيمية كفر علماء بأعيانهم مع أنهم من أهل التصانيف. وأصرح من الجميع كلام ابن القيم في كثير من كتبه، فلما نقلتم بعض العبارة وتركتم بعضها علمت أنه ليس بجهالة ولكنك تلعب بدينك، ولكن الشرها عليك لو أنك يعني عليك عندك عقل الشرها عليك لو أنك فاعل كما فعل بعض أهل الحساء يوم صنف بعضهم كتاب في الرد علينا وأراد أن يبعثه. تكلم رجل منهم عاقل وقال أحب ما إلى ابن عبد الوهاب وصول هذا الكتاب إليه، أنتم ما تستحون، فتركوا رسالة لأن صاحب الباطل ودك ما يفضح نفسه. ولذلك عقلاء أهل الباطل وليس فيهم عقلاء ما يألف، لأن الباطل نفسه متهافت متهلهل، فإذا ألف فضح نفسه، أحسن خله تشويش وصياح وكذا يمكن تمشي معك الشيطان يساعدك. لكن تروح تكتب واحد حساوي عاقل قال ترى أحب شيء لابن عبد الوهاب من كتابكم ذا يصل له، يبي يجلس عليه ويمخمخ ويفضح بكم قدام الناس، ورجل ما حق مع حق قاهر، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاق. فأنتم كانكم تستحون خلوها بس صياح وعند العامة وعند السلطان وتهويش، لكن لا تكتب شيء، لأن كذا كتبت غلبك صاحب الحق، لأن الله قال ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، غصب عنهم يظهر هذا الدين، سبحان الله العظيم. قال الشيخ الجواب الثاني أنه على سبيل التنزل أن الشرك لا يكفر من فعله. لو قلنا أن الشرك ما يكفر من فعله أنتم تبون هذه، أو أن شرك أصغر أو معصية غير الكفر، مع أن جميع ما ذكرتم لا يدل على ذلك. فإذا أردت بيّنت لك في غير هذه المرة معاني هذه العبارات من الأدلة من كلام كل رجل كما بيّنت لك من كلام الشيخ. يقول أن تبغى أن أبين لك أن هذا شرك أكبر أبين لك بس مو بالآن، لكن أنتم مسلمون آخر شيء. ألستم تسلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أنكر ونهى عنه؟ هبه معصية، هبه شرك أصغر، هبه شرك أكبر، هبه ما تشاء، بس أنت الآن تسلم لي بآخر نقطة أن الرسول نهى عنه وأنكره حتى لو كان أمر مستحب. شوف الشيخ الفقه يعني حجرهم، وهذا اللي قال الحساوي قال أنتم ما تستحون لا تردون على الشيخ. طيب فلو أن رجلا أقر بذلك مع كونه لم يفعله لكن زينه للناس ورغبهم فيه، أليس هذا كافر مرتد مع أنه ما فعل؟ لو واحد قال صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن حلق اللحية، الآن اترك الشرك الأكبر وأصغر المعصية، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن حلق اللحية لكن أب صحيح الشعر هذا في الوجه مو بزين وسخ، وأخذ يأمر الناس أنهم يحلقوا الحام، وهو مربي اللحية ترى هو تارك اللحية، ويقول الرسول أمر بإعفائها لكن ما نبدنا نتفشل في العالم نبي نسوي مثل الناس وما ودنا نفرد، يقول هذا مو بكافر مرتد مع أن المسألة معصية؟ معصية، اترك الشرك الأكبر والأصغر، هذا كافر مرتد لأنه رد شيئا مما جاء به الرسول بعد معرفته. وأنت مقرر في أول أوراق أن من أتى بهذا يكفر يخرج من الإسلام، يرد على الرسول أمره، الرسول مثل غيره عليه الصلاة والسلام. قال أليس هذا كافر مرتد؟ ولو قدرنا أن الأمر الذي كرهه وصد الناس عنه ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أمر استحباب كركعتي الفجر، أو الذي نهى عنه ما نهى عنه إلا نهي تنزيه بعد مو معصية كالأكل بالشمال النهي عنه والنوم للجنوب من غير وضوء. لو واحد رجل عرف نهي الرسول وزعم لأجل غرض من الأغراض أي غرض تشبه، حمية، استهزاء، يضحك، اللي يكون، عداوة بينه وبين الملتزمين. زعم أن الأكل بالشمال هو الأحب المرضي عند الله، وأن الأكل باليمين يضر عند الله، وأن الوضوء للجنوب إذا أراد النوم يضر عند الله، وأن النوم من غير وضوء أحب إلى الله. كذا عناد يقلب الشريعة مع علمه بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. يدري إن هذا قال الرسول ويرده، أليس هذا كافر مرتد؟ ترى المسألة خطيرة الآن، كثير من الصحفيين والعوام يستهزئون بأشياء هم يدرون إن الرسول ناهن عنها، حتى لو كانت ليست كفر تهزا بها يضحك بها، ولا أشياء أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، يحسبون إن الكلام هذا ما لهم طالب. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. ذحين لو ترفع صوتك عليه وش يحصل؟ يحبط عملك وأنت لا تشعر، حبوط كامل يذهب عملك لو بس ترفع صوتك عليه. مو بهو يقول لك يبين تقول لا يسار، وهو يقول لك سوي يقول لا أحد يسويه، وتحسب أنك والله رأيك هذا. سبحان الله العظيم، قال هذا كلام كافر مرتد. فكيف بمن سب دين الله الذي بعث به جميع الأنبياء مع إقراره ومعرفته به، ومدح دين المشركين الذي بعث الله الأنبياء بإنكاره ودعا الناس إليه مع معرفته؟ كيف بهذا تنزل معهم الشيخ إلى نهي التنزيه وأمر الاستحباب ثم بين له؟ آخر شيء قال، ولكن أرى لك أنك تقوم في السحر. يعني أنت مشكلتك ما بجهل، ولا بمشكلتك غاويك شيء، مشكلتك أعوذ بالله حجاب بينك وبين الله. آخر محاولة لك أنك تقوم في السحر وتدعو الله بقلب حاضر بالأدعية المأثورة، وتطرح نفسك بين يدي الله، ترى مالك سبيل إلا هذا، لأنك كنت عارف إن كل شيء، تطرح نفسك بين يدي الله إن الله يهديك لدينه ودين نبيه عليه الصلاة والسلام، والله أنه نصح له، ما نفع فيه الكلام هذا قتله. وش عاد أي واحد بيسمع الرسالة هذه وما انتفع، ما له عاد، ما عاد الحل إلا الكي، آخر العلاج الكي. وصلى الله على محمد وآله وسلم. رحمة الله على الشيخ رحمة واسعة، ونسأل الله أن يعلي مقامه وأن يرفع درجته في المهديين، كفاء ما قدم الإسلام وأهله وما نفع الله به أمم تلو أمم. ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياه وجميع الموحدين مع نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. في كتاب الورع يقول ابن أبي الدنيا، ذكرنا في الأسبوع الماضي باب الورع في النظر، وترى فيه آثار عظيمة عظيمة مرة. الآن الورع في السمع. قال نافع، كنت مع ابن عمر في طريق فسمع زمارة الراعي فوضع أصبعي في أذنيه. شوف الناس اللي تخاف الله عز وجل. زمارة، كم مرة أنت مريت وسمعت موسيقى، ولا في الراديو ولا في التلفزيون ولا في الانترنت ولا، وصارت الآن عادية. ابن عمر زمارة راعي في أقصى الشعيب فوضع أصبعي في أذنيه ثم عدل عن الطريق، اتخذ إجراءين، الأصبعين سكر بالأذان وأخر عن الطريق لأجل راعي في آخر الوادي مع زمارة. ثم قال يا نافع تسمع؟ قلت لا. فأخرج أصبعيه من أذنيه ثم عدل عن الطريق، قال يا نافع تسمع؟ قلت لا، إلى آخره. ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع. هذا الورع في السمع، مع أنه الآن لا فعل المنكر ولا أقره، ويمكن ما شاف الراعي، لكن ورع في السمع. الله المستعان، هذا عاد أمر ما تأهله. وعن عبد الله بن المبارك عن مالك بن أنس عن محمد بن المنكدر قال إذا كان يوم القيامة نادى منادي، أين الذين كانوا ينزهون أنفسهم وأسماعهم عن مجالس الله ومزامير الشيطان؟ وين هم هذولا؟ وين اللي ينزه سمعه عن مجالس اللغو واللهو ومزامير الشيطان؟ أسكنوهم رياض المسك، ثم تقول الملائكة، ثم يقول للملائكة أسمعوهم تمجيدي وتحميدي، ثم يقول للملائكة رب العالمين أسمعوهم تمجيدي وتحميدي، كما تركوا شيء لله عوضهم خير منه. فيسمعون سماع لا يشبه شيء من سماع الدنيا، ما يحصل فيه من النشوة والطرب والفرح. وعن أبي عبد بن أبي لبابة قال إن في الجنة شجر أثمارها الياقوت والزبرجد واللؤلؤ، فيهب الله ريحا فتضطرب هذه الثمار، فما سمع صوت قط ألذ منه، لأن الجنة فيها كل حاسة تستمتع. لكن كل ما تخلص في الدنيا وتبتعد عن ملاذ الدنيا كل ما يوفر لك هناك، وكل ما تتعجل طيبات الدنيا كل ما يكون على حساب الآخر. لا تظن أنك تجمع بين الثنتين، أي شيء تأخذه في الدنيا يخصم لك من هناك. وقال سعيد الحارثي: حدثت أن في الجنة جاما من قصب من ذهب حملها اللؤلؤ، فإذا اشتهى أهل الجنة أن يسمعوا صوتا حسنا بعث الله على تلك الآجام ريحا فتأتيهم بكل صوت يشتهونه. وعن مجاهد قال: كنت أمشي مع ابن عمر فسمع صوت الطبل فأدخل أصبعي في أذني ثم مشى، فلما انقطع الصوت أرخى يديه، فعل ذلك مرتين أو ثلاثا، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. الله المستعان. وكان رجل من أهل المدينة له أخت في باحة المدينة فهلكت، وآت السوق يجهزها، ولقيه رجل معه كيس فيه دنانير فجعله في حجزته الكيس، فلما دفنها ورجع إلى منزله ذكر الكيس في القبر، فاستعان برجل من أصحابه فنبش فوجد الكيس، فقال الرجل لصاحبه: تنحى حتى أرى على أي حال أختي، اللي عندي تصحيف عدله، تنحى حتى أرى على أي حال أختي، فرفع ما على اللحد فإذا القبر يشتعل نارا، أعوذ بالله، فرده ودع الرجل فسوى معه القبر، ثم رجع إلى أمه فقال: أخبريني ما حال أختي. قالت: وما تسأل عنها؟ السر قد مات، يعني هي خيرها وشرها. قال: أخبريني. قالت: كانت أختك تؤخر الصلاة ولا تصلي بالوضوء فيما كتب، والشاهد الثالثة: وتأتي أبواب الجيران إذا ناموا، يعني إذا أرادوا النوم، فتلقي بأذنها أبوابهم وتخرج حديثهم، تسمع على الجيران وتخرج، وشوف عذبت في قبرها. اليوم الإنسان قد يتسمع إلى قوم وهم لو كارهون، وهذا قد جاء في حديث يصب في أذن الآنك يوم القيامة، بس لو تسمع القوم وهم يكرهون تسمع حديثهم، يمكن بينهم سرار أو نجوى، ما يجوز تسمع، لو في الهاتف لو في، لا تسمع. الأذن هذه ترى لها حق كبير، سبحان الله العظيم. وفي الأثر اللي بعده قال: كان القاضي إذا مات في بني إسرائيل جعل في أوج 40 سنة، يعني في مكان، فإذا تغير منه شيء علموا أنه جار في حكمه، فمات بعض قضاتهم فجعل في أوج وعليها القيم، يعني على الأوج هذه القيم يقوم عليه، إذ أصابت المكنسة طرف أذنه فانفجرت أذنه صديد، فشق ذلك على بني إسرائيل، فأوحى الله إلى نبي من أنبيائهم: إن عبدي هذا لم يكن به بأس، ولكنه استمع يوما في أحد أذنيه من الخصم أكثر مما استمع من الخصم الآخر، فمن ثم فعلت به هذا. قاضي بس إنه سمع من أحد الخصوم أكثر من الثاني، يعني نوع ميل، فهذا فعل بهذا. وعن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من استمع إلى حديث قوم لا يحبون أن يسمع حديثهم أذيب في أذنه الآنك يوم القيامة، وهو الرصاص المذاب. كم مرة فعلت هذا؟ كم مرة ألقيت أذنك إلى قوم لا يحبون أن تسمع حديثهم، ولو كانوا يحبون أن تسمع حديثهم لرفعوا أصواتهم، بينهم نجوى ولا سرار ولا، كم مرة تسمعت لهم، أو تسمعت من وراء الأبواب، أو تسمعت في الهاتف، أو تسمعت كم مرة، ومع ذلك هذا كبيرة من كبار الذنوب، يصب في أذنه الآنك يوم القيامة الرصاص المذاب فقط. وترى هذا رواه البخاري تعليقا، ورواه الإمام أحمد وغيره. طيب، الورع في الشم، السمع الآن عرفنا طرف يسير، ولا السمع أشياء كثيرة، يكفي قول الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، ما يكون جنة وغرفات إلا بهذا، لا يشهد الزور لا يحضره، وإذا مروا باللغو مروا كراما. الورع في الشم، حتى في الشم بعد النظر والسمع الشم. قال: مر عيسى عليه السلام مع أصحابه برائحة منتنة، هذا الأثر ذكره يعني، لكن يعني ذكره عن الحسن البصري عن شيخ من البصرة، الأثر هذا ما هو بمرة، لأن يقولون عيسى وضع أنفه يد على أنفه، وقال يعني في رائحة طيبة، قال: أخشى أن لا أقوم بشكرها، والرائحة المنتنة قال: هذا من البلاء وأصبر عليه. الله أعلم عن الآثار هذه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يفعل هذا، وعيسى عليه السلام ما يظن بهذا، وبعض الآثار الله أعلم بها. الرائحة الطيبة تبتغى، النبي صلى الله عليه وسلم أحب شيء في الدنيا الطيب، وهو يقوم بشكره. وبعدين هذا الكلام اللي يحطونه هذا، مثل ما قال بعض السلف، يقول إن واحد منهم قال إني يسكر واحد من عيونه ويقول: أخشى أني ما أقوم بشكره، وحدة تكفي. قال: علموا هذا الغبي، الماء البارد ما يقوم بشكره، الماء هذا والله ما يقوم بشكره، وبعد عيونه لو كان الكلام بالمقاييس اللي عنده شربة الماء ما تقوم بشكره، يترك عنها التكلف هذا. الأثر اللي بعده أن عمر بن عبد العزيز أتي بغنائم مسك، شوف الناس اللي تدقق على نفسها ويوم القيامة مرتاحين إن شاء الله، لأن من دقق هنا ارتاح هناك. عمر خليفة أتي بغنائم فيها مسك فأخذ بأنفه عشان ما يشم المسك. فقالوا يا أمير المؤمنين تأخذ بأنفك هذا؟ قال إنما ينتفع من هذا بريحه، وأكره أن أجد ريحه دون المسلمين. الريح مع أنه ما ينقص من شيء، لكن استمتعت والمسلمين ما استمتعوا. وعن أبي موسى الأشعري قال لأن يمتلئ من خرائم من ريح جيفة أحب إلي من أن يمتلئ من ريح امرأة لا تحله. هذا أيضا يمكن تمر من عندك امرأة في سوق ولا هذا وتشم رائحة وأنت كأنك ما انتبهت، امرأة ما تحل لك لا تشم ريحها بقى. أبو موسى يقول لا تمتلئ من خرائي ريح جيفة أهون علي من هذا. القصة الأخيرة في الورع في الشم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن نعيم بن أبي هند عن العطارة، ترى ساقط عن العطارة اللي حدثته، العطارة هذه كانت تشتري منهم، أن عمر بن الخطاب كان يدفع إلى امرأته طيبا للمسلمين. هو قال عمر وددت أني أجد امرأة عاقلة وقوية تحسن الوزن أعطيها طيب المسلمين وتزنه، يعني تكسره وتزنه وتقومه علشان نوزع بين المسلمين. فقالت عاتكة بنت زيد بن الخطاب بنت عمه وزوجته، قالت أنا أحسن هذا، أحسن أني أقوم الطيب وأكسره وزينه ورتبه وأحتسب المسلمين. فكانت تأتي عاتكة فتزن وترجح وتنقص يعني عشان تعدل الميزان، فتكسر بأسنانها وتقوم الوزن، وربما علق بإصبعها منه شيء، فقالت بإصبعها في فيها تبلل ومسحت به خمارها. شوف عمر يدقق في هذا، بس هي الآن تقوم بس الطيب، يا معلق شيء بسيط في الأصبع بللت بالريق ومسحت به خمارها. فجاء عمر قال ما هذه الريح؟ عمر ما خف عليه الحساب إلا بهذا التشديد، فأخبرته خبرها، فقال تطيبين بطيب المسلمين. فانتزع خمارها وجعل يقول بخمارها في التراب، يفركه ويصب عليه الماء ثم يشمه، ثم يفركه ثم يشمه، ثم يفركه لين ذهب منه الريح. وهي النساء ما كنا ينزع منهم الخمار، المرأة تبقى حتى عند زوجها خمار عليها، حتى ظن أن ريحها قد ذهبت وعاقبها وضربها بالدرة. فجاءت العطارة مرة أخرى فباعت ووزنت، فعلق بإصبعها زوجته منه شيء، فقالت بإصبعها في فيها ثم مسحت به التراب، ما عاد فيه الخمار. فقالت العطارة ما هكذا صنعت أول مرة؟ قالت أو ما علمت ما لقيت منه؟ لقيت من كذا ولقيت من كذا، ضربه ونزع خماره ومسحبه. ليش متشددين هذولا؟ ليش يسوون الشيء هذا؟ ليش حنا وامنين هم خايفين؟ هذا الأمر اللي يحير، ليه حنا وامنين وماخذين راحتنا وهم خايفين؟ الله يتوب علينا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.